قال إني لقائم، قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس قد أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا مر فيها خللا تقدم فكبر. وده طبعا هذا من مهم الإمام دايما، مهم الأمام الإمام هو أن يساوي الصفوف وأي خلل يقوم بتعديله، ده أساسا من مهم الإمام. يعني الإمام لابد أن ينظر قبل أن يقف ويكبر ويكبر من بعده الناس، يبقى يراعي الصفوف، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخلل بين الصفوف حتى إذا اطمأن أنهم قد استووا واصطفوا على ذلك عاد إلى الإمامة ثم كبر. قلنا ودي مسألة من مسألة قد يستهين بها الإنسان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر علينا في ما في تسوية الصفوف وما في عجاج الصفوف، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سووا صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم. يعني نقول على ذلك ممكن يبقى في تناقل بين قلوب المسلمين، تناقل بين قلوب المسلمين، يعني خلاف بين المسلمين، خلاف بسبب عدم تسوية الصفوف. لتسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم، بين قلوبكم، يبقى ده تناقل القلوب حتى نتيجة عدم تسوية الصفوف. ذلك دي من المهام الأساسية للإمام، هو أن يراعي الصفوف في تسويتها. تراصوا، اعتدلوا، استووا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينادي على المأمومين استووا تراصوا اعتدلوا. لماذا؟ قلنا لما في مخالفة الصفوف من عدم التسوية تتناقل عندها القلوب، تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فلذلك يبقى دي من المسائل اللي ممكن بيستهين بها الإنسان، وحتى المأموم لا يرضى بذلك الأمر، بيستكبر كده لو الإمام مر بين صفوف ثم قام بتعديل الصفوف وتسويتها، ببعض الناس هيستكبر على ذلك وكأنه يعني هو يصلي من فترة طويلة، ولكن لا يعلم أثر هذه المخالفة. هي مخالفة قد نراها مخالفة يسيرة، ولكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم تسوية الصفوف هيبقى في مخالفة بين قلوب المسلمين، على الرغم أنهم يصلون في مسجد واحد ومع إمام واحد، ولكن ما كان في خلل الصف. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا مر الصفين قال استووا حتى إذا مر فيهم خللا تقدم فكبر. ربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. يبقى أبو لؤلؤة المجوسي الذي طعن عمر الخطاب رضي الله عنه طعنه وكان معه هذا السكين ذات طرفين وقد وضع فيه السم، فضرب عمر الخطاب ولا يمر على أحد يمينه وشماله إلا طعنه. قلنا حتى يستطيع الفرار، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل المسلمين طر عليه بالنصر، طر عليه هذا الكساء، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، انتحر، يبقى قتل نفسه، قلنا حتى لا يتمكنون منه. قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. ودي مسألة الاستخلاف في الصلاة، يبقى إذا تاب الإمام شيء بيستخلف من بعده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى نقول السطرة وراء الإمام تكون من أولو الأحلام والنهى، لو أخطأ الإمام يعرفون كيف يردون ويفتحون على الإمام، وكذلك إذا تاب الإمام شيئا يتقدم منهم من كان قارئا وفقيها في مسألة الصلاة، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى دي السطرة، وبينا قبل ذلك يعني في كتاب الصلاة عند الإمامة أن هذه السطرة حق للإمام، السطرة التي خلف الإمام تبقى حق للإمام، هو يختار من يقف من ورائه. قلنا حتى لو انتابوا شيء، يبقى حتى لو اختلقت عليه قراءة، يبقى على ذلك هؤلاء يوجهون الإمام ويفتحون على الإمام، ويبقى فقيه في كيفية الفتح على الإمام. إذا انتبه الإمام شيء إن أحدث في صلاته يبقى يستخلف من يتمم له الصلاة، وكان فقيها بذلك الأمر. فلذلك استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أخذ بيده ثم قدمه لكي يستكمل الصلاة. فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى يعني شاف المشهد وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني ظنوا أنه انتابوا شيء في الصلاة فكأنهم يذكرونه قالوا سبحان الله سبحان الله. وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان هناك عارض في الصلاة يبقى ما يقولون سبحان الله، يبقى المأموم حيسبح والنساء تصفق كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان بعيدا عن عمر رمير المشهد، ولكن من كان خلف عمر رأى ذلك المشهد. من كان بعيدا عند ذلك كان يقول سبحان الله سبحان الله، ظن الإمام انتابوا شيء أو نسي فيذكرونه، وعلى ذلك قال سبحان الله. فصلى به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع قال نعم، قال قتله الله، لقد أمرت به معروفا. كان كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشفع له في تخفيف الأجرة، كلم مغيرة بن شعبة يخفف عنه الأجرة، وده كان من الصناع، وبالتالي يبقى هو بيوفي أجرة مثلا لمالكه، يبقى ده كان مملوك لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان مملوك لمغيرة بن شعبة وصاحب حرفة، فبيبقى صاحب الحرفة دوت من العبيد يبقى مولاه بيتركه يصنع ويوفي أجرة معينة في اليوم. فعلى ذلك طلب من عمر الخطاب أن يشفع له عند المغيرة حتى يخفف عنه الأجرة، فشفع له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك قال لقد أمرت به معروفا. قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان عباس أكثرهم رقيقا. يبقى الصناع ده هم أساسا، ولكن كان عمر الخطاب يعني لا يرضى بذلك الأمر، ولكن هم كانوا يحبون هؤلاء الصناع، وده المجوسي اللي هو أبو الأولى المجوسي، ده كان مجوسيا. وعمر رضي الله عنه أرضاه يعني رأى في نظر ذلك الرجل، قال إن هذا قاتلي، رأى في نظره في نظرته إليه قال هذا قاتلي، يعني كأنه هو بيتوعد عمر، وقرأ عمر ذلك رضي الله عنه من نظري. فقال وكان عباس كثيرا رقيقا، قال إن شئت فعلت، إن شئت قتلنا، قال كذب، إن شئت يعني يقتلون هؤلاء، قال كذب أي أخطأت. فقال بعدما تكلموا لسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني بعدما دخلوا بالإسلام هذا لا يصلح، فاحتمل إلى بيتي، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقال يقول لا بأس، وقال يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه أو خرج من جرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. يبقى لما الطبيب أتى يعني عايز يشوف مدى الإصابة، يعني ده جرح نافذ ولا لأ، فأتى بنبيذ، وكان عمر يحب النبيذ الشيء المنتبذ، يعني زي نقوله مثل تمر بيضعه في ماء، فالماء ده هو النبيذ، يعني ده النبيذ، يعني مش النبيذ اللي هو معروف عندنا الخمر، ولكن نبيذ ينتبذ شيئا، تمر كده بينقعه نقيع التمر، بيبقى على ذلك يشرب ويشرب النقيع ده هو أو نقيع الزبيب. طبعا لا يجوز نقيع الخليطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، نهى عن أن احنا نخلط التمر مع الزبيب ويتم ذلك النقيع، فمن تبذ منه يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شربه، قلنا لأنه بيسرع إليه الإسكار، لكن نبيذ التمر منفردا نبيذ الزبيب منفردا يبقى ده النقيع، نقيع التمر نقيع الزبيب. فأتي بهذا النبيذ فشربه عمر رضي الله عنه فخرج من جرحه. يبقى الطبيب عايز يعرف مدى الإصابة، متى هذه جراحة عميقة فعلا نفذة أم لا، فأتي بذلك النبيذ فشربه عمر رضي الله عنه، فخرج هذا النبيذ من الجرح، فظنوا اختلط الأمر، يا ترى هو صديد أم لا، فلذلك أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، خرج أيضا أبيض، يعني دخل كده الجوف وبالتالي لم يستقر، يبقى خرج أبيض فعلموا أنه ميت، فلذلك قال فعلموا أنه ميت خلاص، يبقى الجرح نافذ فعلا ووصل إلى مكان يبقى لا يداوى، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. طبعا الموقف ده موقف كما بينا يبقى رجاء، يبقى الإنسان بيتعبد ربي سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، وجانب الخوف بيغلب دايما في حال الصحة، لكن في الحال الذي يظن الإنسان أنه حيفارق الدنيا بيغلب جانب الرجاء. يكلمونه عن غفران رب سبحانه وتعالى للذنب، تجاوز رب سبحانه وتعالى عنه، ويذكرونه بالأعمال الصالحة التي يعرف بها. قلنا كل ده من باب المبشرات، من باب المبشرات. قلنا خلاص لأن الموطن ده موطن رجاء، فلذلك جاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، يعني يتمنى يكون ده كفاف لا علي ولا له. قال فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، إزار الشاب ده كان طويل تحت الكعبين يمس الأرض، فقال عمر ردوا علي الغلام يا ابن أخي، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. حتى هو على سرير الموت رضي الله عنه لا يفوتون أمثال هذه الأمور، عين ينشغل بحاله، وكان يتألم عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من هذه الطعنة، ولكن مع ذلك يعني الصحابة حتى خروج الروح ينشغلون بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، ولو كان هناك منكرا كانوا ينكرون ذلك المنكر على الرغم به من آلام. فلذلك قال رد علي الغلام، وقال يا ابن أخي، إن أيضا يعني انظر إلى النصيحة إزاي أو التوجيه إزاي أو إنكار المنكر إزاي أيضا برفق. قلنا لأن المقصد هو البيان وحمل ذلك الإنسان على أن يغير ذلك المنكر أو يترك ذلك المنكر، فليس بالغلظة وليس بالتوبيخ أو التقريع، ولكن ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، الرفق في الأمر كله، فالله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فلذلك قال يا ابن أخي، بكلمة بتطيب النفوس، يعني كلمة بتطيب النفوس، يا ابن أخي ارفع ثوبك، ثم قال له فإنه أنقى لثوبك أولا وكذلك أتقى لربك، أتقى لربك. يبقى نقول ما هو التقوى؟ أنك أنت تفعل المأمور وتترك الذي نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فعل المأمورات وترك المحرمات، يبقى ده التقوى. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. وبالتالي الصحابة كيف كانت عملهم، مع أن ده يعني نقوله لعذره، منشغل بألامه، منشغل بجروحه، وكان على مشارب الموت كما بينا في الرواية، يعني شرب النبيذ فخرج، شرب اللبن فخرج، فعلموا أنه ميت، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين، قلنا بناء على أنه ميت خلاص هيفارق الدنيا، هو يعلم ذلك، يعني عمر الخطاب كان يعلم أنه خلاص يعني هو فيها الموت، ولكنه ما ترك ذلك حتى في آخر حياته رضي الله عنه. تالي برفق لين يا ابن أخي ارفع ثوبك، وبين له ليه، قال فإنه أنقى لثوبك أولا الأمر الثاني والأهم وأتقى ربك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا السواك مطارة للفم مرضاة للرب، يعني مطارة للفم مرضاة للرب، رفع الثوب ده يبقى لإنقاء الثوب، وكذلك فيه تحقيق الإنسان لرضا ربي سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه وجدوه 86,000 أو نحو ذلك. قال إن وفى له مال آل عمر فأدي من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب اللي هو البطن الذي منهم عمر الخطاب رضي الله عنه، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش لأنه هو قرشي، ولا تعدوم إلى غيرهم، يعني ما يسألش حد تاني، فأدي عني هذا المال، انطلق إلى عائشة. وده كان الأمر المهم جدا عند عمر الخطاب رضي الله عنه، انشغل بذلك، انشغل بذلك، هو انشغل بأن يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وأبو بكر أيضا رضي الله عنه دفن في بيت عائشة، فعائشة رضي الله عنها كان هناك قبر، ترك ذلك القبر لنفسها وذلك المكان لنفسها إن ماتت. فعمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: من طلق لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. دقة حتى في استعمال الألفاظ، يعني هو خلاص وعلى مشارف الموت، يبقى لا يصلح الإمارة عند ذلك، يعني هو قال أنه لا يصلح الإمارة وخلاص على مشارف الموت، ولكن هو مازال أمير المؤمنين، يعني مازال أمير المؤمنين، لكن ده قول عمر الخطاب، لكن هو مازال أميرا يعني حتى يفارق الحياة، هو مازال به الرمق يعني يفارق الحياة بعد، ولكن يعني لو قال أمير المؤمنين يبقى كأنه ده طلب من الأمير ومن الخليفة، وطلب الأمير يجاب، ولكن قال باسمه المجرد، قال يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم وإن أمير. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام. ودائما في مسألة كده الاستئذان، يعني السلام عليكم أدخل، سلام واستئذان، هو ده أصله كده، فلذلك كما قال فسلم واستأذن ثم دخل عليها، يبقى ده أساسا الترتيب، السلام عليكم أدخل، يبقى ده الصورة أساسا السلام والاستئذان، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدت قاعدة تبكي، فقال اقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريد لنفسي ولأثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه، فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. أيضا يعني ده تأكيدا للأمر، يعني عمر الخطاب لم يعتمد على إذنها الأول لأنه كان مازال حيا، لكن يا ترى لما يكون استئذان بعد موته هل يتغير القرار عندها أم لا؟ فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه كان حريصا على ذلك، يبقى عن طيب نفس أم لا، فالأمر يحتاج أن يتأكد بعد موته، هنا قد تستحي، يعني قد تستحي وبالتالي تأذن له في حال حياته، لكن لما مات وفارق الدنيا يبقى على ذلك يا ترى حتأذن له أم أنها أيضا حتؤثر ذلك لنفسها. فقال فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر الخطاب، فإن أذنت لي فادخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة. حفصة رضي الله عنها بنت عمر، وكان يكنى أبي حفص، يبقى ده بتكنيه حفصه، يعني ابي حفص اللي هو تكنيه حفصه. فبكت عنده ساعه واستاذ الرجال فولجت داخلا لهم، يعني تركت المكان دخلت الدار وحتى يستطيع الناس الدخول وعياده عمر الخطاب. فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا اوصي امير المؤمنين استخلف، يعني كما استخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ما عمر الخطاب ده كان اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، استخلفه كأمير المؤمنين من بعده، وبالتالي لكن لم تتم يعني خلافة عمر إلا بالبيعة، لأن ده ترشيح، يعني ده ترشيح، يعني قال يا ترى عمر بقى خليفة باختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا، عمر بقى خليفة ببيعة المسلمين، لكن ده كانت عبارة عن ترشيح، يبقى كأنه قال أرشح لكم عمر الخطاب من بعدي، وبالتالي تمت له البيعة، وأنه لا يصبح إماما أو أميرا للمؤمنين أو خليفة المسلمين إلا بالبيعة، تبدأ بأهل الحل والعقد ثم يتتابع الناس في البيعة. قالت فقال أوصى أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر هؤلاء النفر أو الرات الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، يبقى سمى علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، زبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوام، كل دولت من العشر المبشرين بالجنة، يعني دول من العشر المبشرين بالجنة. وكان سعيد بن زيد ده قريب لعمر ابن عم عمر رضي الله عنه، لكن لم يدخله في الترشيح. أيضا ده من العشر المبشرين بالجنة، وكان أساسا زوج أيضا أخت عمر الخطاب سعيد بن زيد، ولم يدخله في ذلك الأمر، ولا أدخل عمر الخطاب، قلنا حتى لا تكون هناك أي نوع من أنواع المجاملات. فاختار هؤلاء الستة، وكما بيّن عمر لماذا اختار الستة، حتى يرشحوا من بينهم أمير المؤمنين. فقال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء الرهط الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مراده. فسمى علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، زبير بن عوام، طلحة عبيد الله، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوام، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كأي التعزية له، يعني كأنه بإيه يعني مواساة جبرا لخاطره، فلكنه ليس له من الأمر شيء، يعني لا ينصب، لكن هو يشهد هذا الكلام ويكون له أيضا رأيه، فلكن كهي التعزية له. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، قال لو وقعت الخلافة على اختيار سعد بن وقاص رضي الله عنه فهو ذاك خلاص. طب وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، لكن لو وقعت الخلافة والاختيار على غير سعد بن وقاص رضي الله عنه فمن كان أميرا أوصى عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن يستعمل سعدا، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لأنه كان في ولاية عمر الخطاب، كان وليا على الكوفة وآل العراق، وآل العراق اشتكوا سعد بن وقاص إلى عمر فعزله درءا للفتنة، ولذلك يبين قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني ما كانش هو عاجز على القيام بالمهمة ولا أيضا يعني ثبت عليه خيانة، ولكن طبعا كنتيجة يعني درءا لهذه الفتنة لما كثرت هذه الشكوى منهم، وكل هذه الشكاوى كانت شكاوى وهي ليس لها أساس من الصحة، ليس لها رصيد، ولكن هو درءا للفتنة، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه عزاه درءا للفتنة، ولذلك قال أنه لو تم الاختيار الأمير من غير سعد فليستعن الأمير بسعد بن أبي وقاص، وقلنا يبقى رد له ذلك الأمر. قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وقال أوصي الخليفة من بعدي، بدأ يضع كده وصايا لهذا الخليفة ينبهه على حقوق هؤلاء، قال بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، ووصي بالأنصار خيرا. بدأ عمر الخطاب رضي الله عنه يعدد بقى الطائف الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، ووصي بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأصيب الأعراب خيرا فإنهم أصل العرب وعدة الإسلام، ليؤخذ من حواشي أموالهم ورد على فقرائهم. يبقى لما تجبى الزكاة ليست من كرائم الأموال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، إياك وكرائم الأموال، يعني إياك وكرائم الأموال. يبقى الزكاة بتؤخذ من أواسط الأموال، لا بتتاخذ الهزيلة ولا كرائم الأموال، ولكن أواسط ذلك المال، كم الأنعام مثلا صفة عامة، يتأخذ من لا تؤخذ من كرائم الأموال إلا أن كان المتصدق هو الذي يعني دفع ذلك الأمر عن طيب نفس، لكن أصلا بتؤخذ من أواسط المال. لذلك قال أن يأخذ من حواشي أموالهم، يبقى المال اللي هو العادي المتوسط، ويرد على فقرهم، ويوصي بذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بيوصي أيضا بأهل الذمة أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم، حتى الجزية بتؤخذ على قدر سعة هؤلاء، يبقى الجزية بتختلف، ده فقير ده متوسط المال ده غني، يبقى الجزية أساسا على حسب غنى ذلك الإنسان على حسب حاله. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يستأذن عمر الخطاب، قال ادخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفني اجتمع هؤلاء الرهط وشرط كده عشان يتم اختيار الخليفة. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم عشان يقلل العدد، يبقى اجعلوا كده أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف. يبقى أصبح دلوقتي عبد الرحمن ابن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر نجعله إليه، والله عليه والإسلام، الله رقيب عليه، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، يعني أفضل واحد فيهم في نفسك كاعتقاد، فأسكت الشيخان. فبدأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الاختيار. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فتجعلون إلي والله علي لا ألا آلوا عن أفضلكم. يعني يبقى هو كان أراد كده زي مثلا مسألة الصلح والتراضي، يبقى فيه حقوق كده، يبقى قبل ما الحاكم بيحكم يطرى، طب يبقى فيه صلح وتراضي بالأطراف، إذا أن الصلح والتراضي بين الأطراف يبقى هتبقى المودة، تبقى المودة. فيطرى هنا من غير بقى يعني عناء الاختيار أو الاقتراع أو غير ذلك، هل يطرى في حد هتنزل للآخر؟ فأسكت الشيخان. فعلى ذلك حيجري بقى الكلام ويتم الاختيار. فقال تجعلونه إلي الله علي ألا آلوا عن أفضلكم. طب يبقى هو خرج، أخرج نفسه وقال اتركوا الأمر لي، اتركوا الأمر لي وأنا أبدأ أختار أيهما أفضل يعني حسب الرؤية. فعلى ذلك جعل له ذلك الأمر. يبقى هذه كان الزبير خرج رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله خرج، أيضا سعد بن وقاص خرج من الأمر، وكان بقي الأمر الثلاثة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال تجعلون ذلك الأمر لي، وبالتالي لقالوا عن اختيار يعني أفضل الاثنين. يبقى هو خرج أيضا أن يكون أميرا، فأصبحت دلوقتي الاختيار ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال نعم. فأخذ بيدي أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علم والله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. يبقى أخذ العادة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكره بالقرابة، وأيضا قال له لو أنا لو أنت تأمرت عن المسلمين يبقى العدل، وإن أمرت عثمان يبقى السمع والطاعة، أنه أصبح ده يبقى خليفة له السمع والطاعة. فعلي بن أبي طالب قبل ذلك، ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. الكلام ده بردك لعثمان بن عفان، إن أمرتك لتعدلن وإن أمرت علي تسمعن وتطيع عنا. يبقى أخذ عليهم العهد قبل الاختيار، فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان. والكلام ده هو تم كمشورة مع الناس، يعني اسمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تشاور أيضا مع الناس، فكان وقع الاختيار على عثمان، فلذلك قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، فبايع له علي ولج أهل الدار فبايعه، أصبح خليفة للمسلمين، وده الخليفة الثالث للمسلمين بعد أبي بكر الصديق وبعد عمر الخطاب رضي الله عنه، وتم اختيار عثمان رضي الله عنه بهذه الصورة، بهذه الصورة. فبايع عبد الرحمن بن عوف وبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولج أهل الدار فبايعوا، فأصبح خليفة المسلمين. ثم بيثني بعد ذلك في الكلام قال باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.